بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما وعملا وثباتا يا أرحم الراحمين. مع بداية هذا العام الجديد عام 39,400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نستأنف دروس كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 25. وهذا الدرس داخل ضمن مسألة المجاز، وهل في القرآن مجاز وهل في اللغة العربية مجاز، تلك المسألة التي ناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية في عدد من كتبه، ومنها كتاب الإيمان لما تطرق إلى مسألة مصطلح الإيمان والرد على المرجئة. وأحب أن أنبه هنا إلى أن درسنا في هذا اليوم يكاد يكون إن شاء الله زبدة لمن أراد أن يفهم لماذا نقض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قضية المجاز، ما هي حجته في هذه المسألة التي وقع فيها خلاف طويل عريض، ولا يزال الكثير الكثير من الأئمة المتقدمين والمتأخرين يستنكرون إنكار المجاز، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ينحى منحا تأصيليا في مناقشة هذه القضية. وكنا قد وقفنا على، واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعدة، لكن بالنسبة لدرس اليوم لا يتم إلا بأن نأخذ الفقرة التي قبلها يا شيخ أبا محمد، وإنما المقصود هنا الإطلاق اللفظي، فتفضل يا أبا محمد جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإنما المقصود هنا الإطلاق اللفظي، الإطلاق اللفظي، وهو أن يتكلم باللفظ مطلقا عن كل قيد، وهذا لا وجود له، وحينئذ فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف مقيد مرتبط بعضه ببعض، فتكون تلك قيود ممتنعة الإطلاق، فتكون تلك قيود ممتنعة الإطلاق، فتكون تلك قيود ممتنعة الإطلاق. فتبين أنه ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول يمكن به التمييز بين نوعين، فعلم أن هذا التقسيم باطل، وحينئذ فكل لفظ موجود في كتاب الله ورسوله فإنه مقيد بما يبين معناه، فليس في شيء من ذلك مجاز، بل كله حقيقة. أحسن. طبعا فيه بعض النسخ سقط في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا إشارة إلى أنه لا يوجد في اللغة العربية لفظ مطلق، وإنما الخطاب في اللغة العربية من أولها إلى آخرها، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا عربي، لا يوجد لفظ مطلق، وإنما هو مقيد، وهذا التقييد هو الذي يحدد معاني الألفاظ. وإذا كان المتأخرون تكلموا في هذه المسألة بأنه في حالات يكون هذا اللفظ حقيقة، وفي حالات أخرى يكون مجازا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: القيد يعني تقييد الكلام وسياقه ومتعلقاته كلها تبين المعنى، وهذا المعنى متنوع متعدد. فأنى لكم أن تقولوا هذا اللفظ بهذا القيد يكون حقيقة وذاك يكون مجازا؟ وكما سبق في الدرس الماضي والذي قبله قلنا لكم إذا الإنسان أراد أن يتكلم عن أسد لابد أن يقيده، يقول زرت الحديقة فرأيت الأسد، إذن عرف أنه الأسد حقيقة. حضرت الخطبة فسمعت الأسد، عرف أنه هذا معنى آخر من معاني الأسد. فأنى لكم أن تقولوا هذا حقيقة وهذا مجاز. فتبين أن التفريق هذا ليس له دليل. طيب نتابع أيضا ماذا يريد شيخ الإسلام. ولهذا لما ادعى كثير من المتأخرين أن في القرآن مجازا وذكروا ما يشهد لهم، رد عليهم المنازعون جميع ما ذكروه، فمن أشهر ما ذكروا قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. قالوا: والجدار ليس بحيوان، والإرادة إنما تكون للحيوان، فاستعمالها في ميل الجدار مجاز. فقيل لهم: لفظ الإرادة قد استعمل في الميل الذي يكون معه شعور وهو ميل الحي، وفي الميل الذي لا شعور فيه وهو ميل الجماد، وهو من مشهور اللغة يقال: هذا السقف يريد أن يقع، وهذه الأرض تريد أن تحرث، وهذا الزرع يريد أن يسقى، وهذا الثمر يريد أن يقطف، وهذا الثوب يريد أن يغسل، وأمثال ذلك. واضح. هم ذكروا هذا المثال ضمن أمثلة ستأتي الإشارة إلى بعضها. جدارا يريد أن ينقض، وهكذا في كافة كتب البلاغة لما تتحدث عن المجاز تذكر من ضمن هذه الأمثلة البدهية قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. ثم يقولون: الإرادة بالنسبة للحي تحمل على الحقيقة، وبالنسبة لغير الحي مثل الجمادات تحمل على المجاز. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لفظ الإرادة في اللغة العربية معناه واسع، معناه واسع، يطلق أحيانا على من له شعور ومن ليس له شعور كما ذكر هنا في الأمثلة. لما يقول الإنسان: هذا الثوب يريد أن يغسل، هنا الإرادة لمن لا يشعر وهو هذا الثوب، لكن سياق الكلام واضح أنه متسخ فيحتاج إلى غسل. هذه الأرض تريد أن تحرث، بمعنى أنها مهيئة للحراثة ثم للزرع. فمن كان معه شعور أو لم يكن معه شعور، ما دام فيه ميل، فيه لفظ ميل، فهذا نوع من الإرادة، لأن إن كانت مما معه شعور فهو ميل قلبي يريد أن يعمل هذا، وإن كان ليس معه شعور فهو ميل طبعي جعله الله عز وجل فيه بأسباب. فمن ثم قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، واضح الدلالة، ليس معناها أنه يريد أنه حي وأن معه الإرادة ومعه الشعور التي بها يستخدم الإرادة، لا، وإنما سياق اللغة العربية أن هذا الجدار آيل للسقوط، فمن رآه قال يريد أن ينقض. طيب تفضل يا شيخ. واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعدا، فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر، أو حقيقة فيما يختص به كل منهما، فيكون مشتركا اشتراكا لفظيا، أو حقيقة في القدر المشترك بينهما وهي الأسماء المتواطئة، وهي الأسماء العامة كلها، وعلى الأول يلزم المجاز، وعلى الثاني يلزم الاشتراك، وكلاهما خلاف الأصل، فوجب أن يجعل من المتواطئة. أحسن. هذه قاعدة عامة جدا أصيلة. اللفظ إذا دل على معنيين فأكثر، إذا استخدم في معنيين فأكثر. فبماذا نحكم على اختلاف المعنى هنا؟ هناك ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول يقول يستخدم في أحدهما كمجاز كحقيقة وفي الآخر مجاز، فيقسم المعاني المتعددة إلى حقيقة وإلى مجاز. هذا قول. القول الثاني يجعله من قبيل المشترك اللفظي، فيقول مثلا الأسد مشترك لفظي، مرة يطلق على الحيوان المفترس ومرة يطلق على الرجل الشجاع وهكذا، فيقول هذا من قبيل المشترك اللفظي. القول الثالث يقول لك هذا من قبيل الأسماء أو الألفاظ المتواطئة، والمتواطئ هو ما دل على معنى عام يصدق على كثيرين، يصدق على كثيرين لكن بالتفاوت، يتفاوت هذا عنها. هذه الأسماء المتواطئة، يعني مثل النور فيقال لفظ متواطئ يطلق على الشمس وعلى القمر وعلى المصباح وعلى السراج، هذا نور وهذا نور وهذا نور. ما الذي يجمعها؟ يجمعها أنها متواطئة فيها معنى عام وهو الإضاءة أو النور يجمعها، لكن مع التفاوت، فنور الشمس مختلف عن نور السراج وهكذا في بقية الألفاظ. طيب، هذه الأقوال الثلاثة من يقسمها إلى حقيقة ومجاز، ومن يقول هي مشترك لفظي، ومن يقول هي متواطئة، ما هو الأصح؟ من قال إنها حقيقة ومجاز يلزم منه إثبات المجاز، وهنا مشكلة أخرى وهي ما هو الحقيقة وما هو المجاز. أنت قسمت هذا اللفظ الذي دل على معنيين فأكثر إلى حقيقة ومجاز، ما هو الحقيقة وما هو المجاز؟ من الذي يحدد الحقيقة ومن الذي يحدد المجاز؟ هذه واحدة، إذن قول مرجوح. من قال إنه من قبيل المشترك اللفظي فهذا أعظم بعدا، لأن المشترك اللفظي كما هو معلوم في اللغة العربية لا تلاقي بين مفرداته في المعنى كالعين والمشتري، المشتري الذي يطلق على الكوكب وعلى المشتري السلعة، أو العين الذي يطلق على العين الباصرة والعين الجارية والعين الذهب والعين الجاسوس، هذه إذا قيل إنها من قبيل المشترك فهذا المشترك لفظي، أما المعاني فليس بينها تقارب. لكن لو جينا إلى إطلاق الأسد على الحيوان وإطلاق الأسد على الرجل الشجاع، ما يمكن أن نقول مثل الكوكب والمشتري، ما بينهما أي تقارب؟ نقول لا، من الناحية اللغوية بينهما تقارب معنوي وهي القوة والشجاعة، فالأسد سمي أسد لهذا وعرف بذلك بهذا الاسم لهذا، وكذلك أيضا الرجل الذي وصف بهذا الوصف. إذن القول بأنها من قبيل المشترك اللفظي قول فاسد، يعني حقيقة ومجاز فيه خلاف وسيأتي رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن القول بالاشتراك بعيد جدا بل هو باطل. فلم يبق إلا الألفاظ المتواطئة، والألفاظ المتواطئة يحددها السياق والتقييد والتخصيص. نعم يا شيخ. قال: فوجب أن يجعل من المتواطئة، وبهذا يعرف عموم الأسماء العامة كلها، وبهذا يعرف عموم الأسماء العامة كلها، وإلا فلو قال قائل هو في ميل الجماد حقيقة وفي ميل الحيوان مجاز لم يكن بين الدعوين فرق إلا كثرة الاستعمال في ميل الحيوان، لكن يستعمل مقيدا بما يبين أنه أريد به ميل الحيوان، وهنا استعمل مقيدا بما يبين أنه أريد به ميل الجماد. أحسن. هنا فين الآية؟ هنا قصد الآية جدارا يريد أن ينقض. لكن لاحظوا معي شيخ الإسلام تيمية ماذا قال؟ وإلا فلو قال قائل، لاحظ، هو في ميل الجماد حقيقة وهو في ميل الحيوان مجاز، عكس، لم يكن بين الدوائين فرق إلا كثرة الاستعمال. ما راح يقول لك إلا لأنه كثر استعماله في الحيوان إذن هو حق، ما عنده دليل. يعني لو عكسنا، انتبهتم للمسألة، لو قيل جدارا يريد أن ينقض، الإرادة لمن لا شعور له حقيقة ولمن له شعور مجاز، يعني قسنا هذا المسكين الرجل الضعيف صاحب القلب الرقيق والضعيف، قسناه على مثلا الجدار، وقلنا لا، ميل الجدار لما أنه يضطرب أو يكاد يسقط هذا ميل على الحقيقة، ولذلك الناس يخافون من الجدار المائل ولا ينامون تحته ولا كذا، لكن بالنسبة للإنسان لا، من قبيل المجاز. ما رأيكم في مثل هذا التعليل؟ تعليل قريب مقارب يعني، وعكسنا. إذن دعواكم أنه ميل لمن له شعور حقيقة وميل لمن لا شعور له هو من قبيل المجاز هي دعوة غير صحيحة. ومن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الفرق بينهما هو أنت تقول بس فقط كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال. طيب تفضل. إيش؟ والقدر المشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أمر كلي عام لا يوجد كليا عاما إلا في الذهن، وهو مورد التقسيم بين الأنواع، لكن ذلك المعنى العام الكلي كان أهل اللغة لا يحتاجون إلى التعبير عنه، لأنهم إنما يحتاجون إلى ما يوجد في الخارج وإلى ما يوجد في القلوب في العادة، وما لا يكون في الخارج إلا مضافا إلى غيره لا يوجد في الذهن مجردا، بخلاف لفظ الإنسان والفرس فإنه لما كان يوجد في الخارج غير مضاف تعودت الأذهان تصور مسمى الإنسان ومسمى الفرس، بخلاف تصور مسمى الإرادة ومسمى العلم ومسمى القدرة ومسمى الوجود المطلق العام، فإن هذا لا يوجد له في اللغة لفظ مطلق يدل عليه، بل لا يوجد لفظ الإرادة إلا مقيدا بالمريد، ولا لفظ العلم إلا مقيدا بالعالم، ولا لفظ القدرة إلا مقيدا بالقادر، بل وهكذا سائر الأعراب، لما لم توجد إلا في محلها مقيدة بها لم يكن لها في اللغة لفظ إلا كذلك. وهذا واضح. يعني شيخ الإسلام تيمية هنا يقول الألفاظ الكلية لا تستخدم في اللغة العربية، الاستخدام دائما يكون من خلال المعنى العام الذي يريدون استنباطه. شاعر يريد أن يقول قصيدة، خطيب يريد أن يخطب خطبة، متكلم، بائع، مشتري، أي أسلوب من أساليب التفاهم بين البشر لا يستخدم فيها اللفظ المطلق. إذا لا يوجد لفظ مطلق، وإنما يكون لفظا مقيدا، وهذا في كافة اللغة العربية، حتى لفظ الفرس وغيرها فقط صار عرف أنه أحيانا يطلق لفظ فرس وكذا وكذا، وبعدين لما جاء كتاب العربية يريدوا أن يدونوا ما يسمى بالمعاجم والقواميس للغة العربية، احتاجوا إلى أن يفتتحوا بإيش؟ بالألفاظ المجردة، يعني حروف ثلاثة، أسد، بتر، قطع، ثم بعدين يبدأ لك يتكلم عن أصلها اللغوي وعن مدلولها وعن مركبة معانيها إلى آخره. لكن في اللغة العربية لا يوجد لفظ مطلق، حتى لفظ الفرس الذي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كثر، يعني صار يعني يستخدم لوحده، فيقال فرس بدون قيد، جبل بدون قيد. لكن حتى هذا الذي يطلق أحيانا في الاستعمال والاستخدام لا يستخدم إلا إيش؟ إلا مقيدة. حتى الإنسان لو أراد أن يذكر فرس أو يذكر إنسان يعني لا يستخدمه، وإنما يقول مثلا اشترى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا شبيه بالفرس، أو أخذ كذا ليستخدمه، أو الإنسان كذا في تكوينه في خلقه. أما ما سوى ذلك في اللغة العربية وخاصة في صفات المعاني فإنها لا تستعمل إلا مقيدة، كما ذكر العلم والقدرة والإرادة وغيرها لا تستخدم في اللغة العربية إلا مقيدة. ما في أحد يقول لك والله قدرة قدرة ما أدري إيش إلا مقيدة، فلان يقدر، وصف له قدر، جواب لسؤال إلى آخره. وأراد شيخ الإسلام ابن تيمية أن يبين هنا أن اللغة العربية إنما تستخدم فيها الألفاظ مقيدة، وإذا كانت مقيدة إذن التقييد والتخصيص يحدد المعنى بلا حاجة إلى أن يقول هذا حقيقة وهذا مجاز. طيب نزيد المسألة وضوحا، تفضل. نعم أي. المريد لا يستخدم لفظ الإرادة إلا مقيدا بالمريد، لفظ الإرادة قد يكون جمال. نعم يعني قد يقال مثل جدارا يريد أن ينقض، أرضا تريد أن تحرث، ثوبا يريد أن يغسل، أو يقال الإنسان يريد أن يعمل صالح، هذا فيها كلها استخدمت مقيدة و السياق يحدد المعنى، يحدد المعنى والفرق بين إرادة الجماد وإرادة الإنسان. نعم. قال فلا يوجد في اللغة لفظ السواد والبياض والطول والقصر إلا مقيدا بالأسود والأبيض والطويل والقصير ونحو ذلك لا مجردا عن كل قيد. صوبوا هذا عنده نسخة مكتوب إلا، بعض الإخوة عندهم نسخة إلا مجردا وهو خطأ، والطويل والقصير ونحو ذلك ها لا مجردا، لأن في طبعة الإيمان للمكتب الإسلامي مكتوب إلا مجردا وهذا خطأ، صوابها لا مجردا عن كل قيد. نعم. فلا يوجد في اللغة لفظ السواد والبياض والطول والقصر إلا مقيدا بالأسود والأبيض والطويل والقصير ونحو ذلك لا مجردا عن كل قيد، وإنما يوجد طبعا لا مجردا عن كل قيد هي موجودة في طبعة العاصمة رجعت إليها، وهي أيضا موجودة في مختصر كتاب الإيمان الكبير للذهبي، هذا الكتاب طبع طبعته دار المودة، والذهبي اختصره، لكن هذه العبارة موجودة بنصها في المختصر للإمام الذهبي. نعم. لا مجردا عن كل قيد، وإنما يوجد مجردا في كلام المصنفين في اللغة، لأنهم فهموا من كلام أهل اللغة ما يريدون به من القدر المشترك، ومنه قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فإن من الناس من يقول الذوق حقيقة في الذوق بالفم واللباس بما يلبس على البدن، وإنما استعير هذا وهذا وليس كذلك، بل قال الخليل الذوق في لغة العرب هو وجود طعم الشيء والاستعمال يدل على ذلك، قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، وقال ذق إنك أنت العزيز الكريم، وقال فذاقت وبال أمرها، وقال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، فذوقوا عذابي ونذر لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وفي بعض الأدعية: أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك. قال: فلفظ الذوق يستعمل في كل ما يحس به ويجد ألمه أو لذته، فدعوى المدعي اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم منه، لكن ذاك مقيد فيقال ذقت الطعام وذقت هذا الشراب، فيكون معه من القيود ما يدل على أنه ذوق بالفم، وإن كان الذوق مستعملا فيما يحسه الإنسان بباطنه أو بظاهره حتى الماء الحميم يقال ذاقه، فالشراب إذا كان باردا أو حارا يقال ذقت حره وبرده. هذا مثال، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، قال هذا فيها استعارة في المجاز، أذاقها ولباس، أذاقها لباس الجوع والخوف، وقالوا الذوق إنما يكون بالفم على الحقيقة وما عدا فهو مجاز، واللباس هو الساتر للبدن وما عدا فهو على المجاز. هنا شيخ الإسلام ينقل كلام الخليل بن أحمد الفراهيدي أحد أئمة اللغة العربية. بماذا يفسر لفظ الذوق الخليل؟ قال: الذوق هو وجود طعم الشيء، وجود طعم الشيء. ثم ذكر جملة من الأدلة في الاستعمال في كتاب الله عز وجل في غير ما يزعمون أنه حقيقة، هو الذوق الذي يكون باللسان. وهذه الآيات التي ذكرت كلها دالة على معنى آخر أهم، معنى أهم: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ذوق العذاب، ذق إنك أنت العزيز الكريم، وهذا في العذاب. فذاقت وبال أمري، هذا في العذاب. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، فذوقوا عذابي ونذر. بعدين: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. إذن الإنسان يذوق الموت. وقال تعالى عن أهل الجنة لا يذوقون، عن أهل النار لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. وقال في المؤمن صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دين محمد رسول. وفي بعض الآثار الضعيفة: أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك. إذن ما هو الذوق؟ كل ما يحس به الإنسان يطلق عليه لفظ الذوق. فأين التقسيم إلى حقيقة ومجاز؟ بل لو قلنا إن أكثر استعماله في المعاني الأخرى غير ذوق الفم، ولهذا نحن لا نستخدمه، لا نستخدم لفظ الذوق إلا مقيدا، فنقول ذاق الطعام، ذق الطعام، ذق الشراب. وما عدا ذلك فاللغة العربية واسعة في مثل هذه المعاني، فأين الحقيقة وأين المجاز؟ ماذا لو عكسنا وقلنا ما يحس به الإنسان ويشعر به من الآلام والأحزان يسمى ذوقا، ثم استعير لذوق الطعام، فيصير لغير الطعام حقيقة وللطعام مجازا؟ ما في أحد يمنع من ذلك، ولا أحد يستطيع أن يدعي. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وأظنه ما أدري سيذكره لاحقا أو أشار إليه سابقا، من أول من استخدم اللفظ حتى تقولوا إن أول من استخدمه استخدمه على الحقيقة ثم استعير ووضع في المجاز؟ من الذي يستطيع أن يحيط بمنشأ ألفاظ اللغة العربية حتى يدعي أن الأول هو الذي أراد الحقيقة ومن جاء بعده إذا استخدمه في غير موضعه فهو مجاز؟ ما في دليل. فلو قيل إن العرب فيما أثر عنهم من اللغة العربية يستخدمون الذوق في الأمور المعنوية لما كان هذا بعيدا، ثم بدأوا يستخدمونه في الأمور المحسوسة. وهذه قضية يركز عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه ليس المجاز بأولى من الحقيقة في أن يعتبر من قبيل المجاز، وهي حجة قوية جدا جدا، وسيأتي التطبيق العملي لها في وسأل القرية. نعم. وأما لفظ اللباس فهو مستعمل في كل ما يغشى الإنسان ويتلبس به، قال الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا، وقال: ولباس التقوى ذلك خير، وقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ومنه يقال: لبس لبس الحق بالباطل إذا خلطه به حتى غشيه فلم يتميز. فالجوع الذي يشمل ألمه جميع الجائع نفسه وبدنه، وكذلك الخوف الذي يلبس البدن، فلو قيل فأذاقها الله الجوع والخوف لم يدل ذلك على أنه شامل لجميع أجزاء الجائع، بخلاف ما إذا قيل لباس الجوع والخوف، ولو قيل ولو قال فألبسهم لم يكن فيه ما يدل على أنهم ذاقوا ما يؤلمهم إلا بالعقل، من حيث أنه يعرف أن الجائع الخائف يألم، بخلاف لفظ ذوق الجوع والخوف، فإن هذا اللفظ يدل على الإحساس بالمؤلم، وإذا أضيف إلى الملذ دل على الإحساس به. وإذا أضيف إلى الملتذ دل على الإحساس به، كقوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا المثال الثاني، لباس الجوع. اللباس أغلب ما استخدم في اللغة العربية في المعاني. جعلنا الليل لباسا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فلان يلبس الحق بالباطل، هذه معانيها. ثم يستخدم في اللباس الذي يستر البدن أو يستر العورة أو نحو ذلك، وينتقل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى شيء من تفسير هذه الآية وما فيها من إعجاز في التعبير أذاقها لباس الجوع والخوف، وكيف أنه إذا عبر عن الذوق واللباس صار أعظم ما يكون من شدة ما ابتلى الله عز وجل به عباده من الجوع ومن الخوف. فإذا قيل أذاقه معناها الذوق شامل، وإذا قيل لباس معناها مشتمل عليهم معنويا ونفسيا وماديا وبدنيا إلى آخره. فهذا من التعبير القرآني المعجز في بيان مثل هذه المعاني. أما مسألة أن يقال يستخدم هنا حقيقة وفي ما عداه مجاز، فهذا كله لا دليل عليه، لا دليل عليه. نعم يا شيخ. قال: فإن قيل فلما لم يصف نعيم الجنة بالذوق؟ قيل: لأن الذوق يدل على جنس الإحساس. ويقال أظنها يقال بدون واو. نعم، أظن الصواب يقال بدون واو، لأنه لا يعطف وإنما يشرح. تفضل. فإن قيل فلما لم يصف نعيم الجنة بالذوق؟ قيل: لأن الذوق يدل على جنس الإحساس. يقال: ذاق الطعام لمن وجد طعمه وإن لم يأكله، وأهل الجنة نعيمهم كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق، بل استعمل لفظ الذوق في النفي، كما قال عن أهل النار: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا يحصل لهم من ذلك ولا ذوق. وقال عن أهل الجنة: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وهذا من بديع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتفسيره لدلائل ألفاظ الكتاب والسنة. لماذا لا يقال يذوق الجنة؟ قال لك لا، لأن الجنة ما هو فقط مجرد الإحساس، وإنما هو تلبس كامل بالنعيم لا يقتصر فيه على الذوق. فلا يقال المؤمن إذا كذا ذاق طعم الجنة أو ذاق نعيم الجنة، لأنه يحصل على ما هو أشد. لكن انظر إلى سياق النفي لما نفى عن أهل النار أي شيء من نعيم الجنة، قال لا يذوقون فيها بردا ولا شراب، حتى مجرد ذوق شيء من البرد والشراب لا يذوقونه، لأنهم في سميم وحميم، أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. ولما أراد سبحانه وتعالى بيان حسن خاتمة المؤمنين قال لا يذوقون فيها الموت في الجنة إلا الموتة الأولى، فنفى عنهم حتى ذوق الموت لأنهم مخلدون في جنات النعيم. تفضل. إيش؟ وكذلك من دعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ المكر والاستهزاء والسخرية المضافة المضاف إلى الله، وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز، وليس كذلك، بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلما له، وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدلا. كما نعم، وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدلا، كما قال تعالى كذلك كدنا ليوسف فكاد له كما كادت إخوته لما قال له أبوه لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وقال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، وقال تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصداقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلا يستحق هذا الاسم، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار فيسرعون إليه فيغلق، ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون إليه فيغلق، فيضحك منهم المؤمنون. قال تعالى فالذين آمنوا من الكفار يضحكون، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وعن الحسن البصري إذا كان يوم القيامة خمدت النار لهم كما تخمد الإهالة من القدر فيمشون فيخسف بهم، وعن مقاتل إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فيبقون في الظلمة فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وقال بعضهم استهزاؤه استدراجه لهم، وقيل إيقاع استهزائهم ورد خاخ خداعهم ومكرهم عليهم، وقيل إنه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في الآخرة، وقيل هو تجهيلهم وتخطئتهم فيما فعلوا، وهذا كله حق وهو استهزاء بهم حقيقة. هذا مثال، ومثال يتعلق بالأسماء والصفات، المكر الاستهزاء السخرية وغيرها وأشباهها من الصفات التي يضاف إلى الله عز وجل. أهل الكلام قالوا هذا أضيف إلى الله عز وجل من قبيل المجاز مقابلة لهم على فعلهم، ولا تقوم بالله عز وجل هذه الصفة. ظنا منهم أن المكر والكي والاستهزاء صفات ذم على الدوام، فهي من النقص، فشبهوها بالنوم والموت وأشبهها من النواقص التي اتفق الجميع على أنها لا تليق بالله عز وجل، فظنوا أن هذه من النقائص. فلما جاءت هذه الآيات فيها إضافة إلى الله عز وجل، الله يستهزئ بهم، الله يمكر بهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، قالوا هذا من قبيل المجاز، من باب المقابلة فقط. منين جاء سبب المجاز؟ قال من قبيل المقابلة، مثل قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، فسمي مكرا فقط من قبيل المجاز. فشيخ السيتميه يقول هذا ليس بصحيح، وإنما المكر والكيد والاستهزاء له حالة، إن كان بالباطل فهو نقص، والله عز وجل ينزه عنه، كما أن المخلوق أيضا، المخلوق الكريم يتنزه عن مثل هذه الصفات ويعتبرها الناس فيه نقص، والله عز وجل أولى بأن يتنزه. أما إذا كان هذا في من يستحقه فلا شك أنه هو الكمال. وتأمل هذه الصفات وسياقاتها، ويمكرون ويمكر الله، كم مكر الأعداء. طيب المكر بمن يمكر صفة كمال؟ لا شك أنه صفة كمال، ولهذا لا يقال هذا من قبيل المجاز، وإنما هو من قبيل الحقيقة، والله يوصف بها على وجه الكمال. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، نفس الشيء، يكيدون والله يكيد. المنافقون يستهزئون فيستهزئ الله بهم، الله يستهزئ بهم، وهذا على الحقيقة وهو على الكمال. ولهذا ذكر مثال في قوله تعالى لما احتال وكاد يوسف لإخوته حتى أخذ أخاهم عن طريق إخفاء الصواع في رحل أخيه، قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف. طيب في مقابل إيش؟ في مقابل كيدهم، كيد يوسف على إخوته بأخذ أخيهم منهم وانزعاجهم واضطرابهم وقول كبيرهم لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، ورجوعهم إلى أبيهم وهم في حالة من الشدة وغيرها يعتذرون إلى أبيهم، فهذا من الكيد لا شك في ذلك، كما فعلوا به عندما قص رعوته على إخوته فكادوا له وفعلوا معه ما فعل، فهذا كيد في مقابل كيد. إذن يقول الله كذلك كدنا ليوسف، إذن فعل يوسف حين وضع السقاية في رحل أخي هذا من الكيد المحمود بالنسبة لهؤلاء القوم، لأنهم كادوه في البداية. فإذا جئنا إلى ما يتعلق بالله عز وجل من كمال هذه الصفات وجدناها على الكمال لله عز وجل، فينتبه إلى فساد القول بأن الله لا يوصف بها وإنما جاء الوصف بها عن طريق المجاز مقابلة لمن يفعل مثل هذه الأعمال. ونقل الشيخ رحمه الله تعالى جملة من روايات المفسرين في كيف يكون الاستهزاء بالمنافقين يوم القيامة. أولا يحشرون مع المؤمنين ظنا منهم أنهم معهم، يستمر نور المؤمنين يطفأ نوره، وهذا من الاستهزاء. كما في بعض الروايات أنت كنت في الدنيا تزعم أنك مسلم وأنك وأنك وأنك، يفتح أبواب الجنة ادخل، فإذا وصل الباب الجنة أغلق، أو ناره التي يعذب بها تنطفئ، كما تطفئ الإهالة اللي في القدر لما يكون فيها قليل من الطحين أو غيره يطبخ ثم بعد ذلك يطفئ عنه النار فيبرد فيظن أنه نجا فإذا يغسل به في نار جهنم. وهذا بنص القرآن كما ذكر الله عز وجل في أواخر سورة المطففين لما كانوا يستهزئون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. قال تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار وما كانوا يفعلون. إي والله جوزوا على أعمالهم. ولهذا جاء في الروايات أن المؤمنين في الجنة يرون الكفار هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار وبينهم بسور وهؤلاء يرون هؤلاء وأولئك يرون أولئك. إذن هذا من المعاني الصحيحة للاستهزاء ومثله كل من يكيد للإسلام كل من أسر أو تآمر يكيد للإسلام والمسلمين فالله عز وجل ينكر به ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما ينكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الشأن فيك يا عبد الله هل أنت مع الذين اتقوا والذين محسنون أم لا؟ أما ربك فالله عز وجل يقول أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فما من أحد يمكر أو يستهزئ أو يسخر من دين الله أو من شريعته أو أحكامه أو من الصالحين أو نحو ذلك إلا وينزل الله عز وجل به عقوبة مثلها في الدنيا أو في الآخرة. ومن هنا تجد سنة الله عز وجل في المستهزئين والظلمة أن الله عز وجل يعاقبهم بمثلها. من ظلم أحدا سلط الله عليه من يظلمه بنفس ظلمه وأذله وأحقره. وكذا من استهزأ بدين الله عز وجل سلط الله عليه ما يقع في سخرية واستهزاء ولو كان يظن أنه على قوة وعلى كثرة جمع ونحو ذلك. اسمحوا لنا اليوم ننتهي من درس اليوم جزاكم الله خيرا. وقفنا على وسائل القرية التي ستكون إن شاء الله موضع الدرس القادم جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.